بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال: أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل تكفن المرأة بإزار الرجل. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله من أجل ما جاء في حديث معطية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ماتت ابنته وطلب منهن تغسيلها، وأنهن إذا فرغن من التغسيل يخبرنه بذلك قبل أن يبدأن بالتكفين، فأخبرنه بعد فراغهن فنزع إزاره من حقه وأعطاه إياهن وقال: أشعرنها إياه، اجعلنه شعارا، اجعلنه يلي جسدها، يلي جسدها، اجعلنه مما يلي جسدها. وهذا هو الشعار، لأن الشعار ما يلي الجسد والدثار ما يكون وراءه. وقد ذكرته بالأمس الحديث، حديث الأنصار الذي فيه ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار وبيان عظيم منزلتهم، وأنه قال: إن الأنصار شعار والناس دثار، إن الأنصار شعار والناس دثار، أي بمنزلة الشعار. وهذا يعني يدل على قربهم منه وعلى عظيم منزلتهم عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هذا الإزار الذي هو إزار الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نزعه لابنته، فيه أنها كفنت بإزار، يعني امرأة كفنت بإزار رجل، كفئت بإزار رجل. ومعلوم أن هذا الشعار الذي أو هذا الإزار الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من مغسلات ابنته أن يشعرنها إياه، أن يجعلنه يلي بشرتها، هذا من أجل ما فيه من البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن وأن وأن ما مس جسده وما حصل من عرقه عليه الصلاة والسلام فإنه فيه بركة وهو شيء مبارك. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون ذلك، وقد كانوا يتنافسون على ما على الأشياء التي هي من جسده صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتنافسون على شعره، يعني يأخذونه ويتبركون به ويتبركون بعرقه ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون بتحنيكه للصغار إذا ولدوا وغير ذلك. ولكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يقال إن غيره مثله وأنه يتبرك به وأن غيره يعامل كما يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ظفر به الصحابة رضي الله عنهم الذين أكرمهم الله بصحبته وأوجدهم في زمانه، فصاروا صحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، هم الذين ظفروا بهذا الفضل، وظفروا بهذه البركة التي هي من جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يقاس عليه. والدليل على هذا كما قال ذلك الشاطبي في الاعتصام، أن الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون إلى أبي بكر وإلى عمر وعثمان وعلي، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يذهبون إليهم يتبركون بالأشياء التي يعني كانوا يتبركون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التحنيك الذي كان المولود الصغير إذا ولد يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأكل تمرة ويمضغها فيه في فيه حتى تكون مثل ماء، ثم يضعها في حلق الصبي ويدركها بيده صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى التحنيك. هذا ما فعله الصحابة، ما فعله الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم حق الناس بأن يعاملوا هذه المعاملة. فإذا هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتبرك، وهو أعطاهم إياها أعطاهم إياه من أجل بركته، ولهذا أعطاهم الشيء الذي يلي جسده، ما أعطاهم شيء لا يلي جسده، يعني كالقميص الذي يعني يكون فوق الإزار، وإنما أعطاهم شيء يماس جسده، والمقصود من ذلك البركة، وقد جاء في الحديث قصة الرجل الذي لما رأى امرأة نسجت لباسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بردة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، واعتنت بها وأهدتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالت إنها نسجته له عليه الصلاة والسلام، فأخذها واستعملها ولبسها. فقال رجل من الناس أعطنيها يا رسول الله، لبسها ولما رأه لبسها يعني قال أعطنيها يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته ونزعها وأعطاه إياه، فلامه الصحابة وقالوا كيف تفعل هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم تلبسها ثم تطلبها وهو لا يرد سائلا؟ فقال إنني ما أخذتها لألبسها، وإنما أخذتها لتكون كفني، يعني أنه حرص عليها من أجل تكون كفنة، لأنها مست جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها مست جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الذي حصل منه مع ابنته من أجل أن يكون هذا الذي مس جسده يكون على جسدها يعني عندما تكفن، وهذا مثل ما فعله هذا الرجل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يعني أمر غريب كونه يطلبه، ولكنه لما يعني ظهر السبب بطل العجب، لكنه لما تبين السبب بطل العجب، قال إنما طلبتها منه لتكون كفني، فكانت كفنة، يقول الصحابي فكانت كفنه. إذن هذا الفعل أو هذا الشيء هو من خاص بالرسول من حيث التبرك. أما إذا احتيج إلى كون امرأة تكفن بثياب رجل أو رجل بثياب امرأة بحيث أنه ما وجد شيء يحصل التكفين، هذا جائز ولا بأس به، لأن ستر العورة وستر الجسد بالكفن هذا مطلوب. لكن إذا كان هناك أشياء موجودة لا يحتاج فيها إلى أن يؤخذ شيء ملبوس من رجل أو امرأة، سواء لرجل من رجل لرجل، أو من رجل من امرأة لامرأة، أو من رجل لامرأة، أو من امرأة لرجل، فإنه عند ذلك لا يحتاج، يعني إلى إذا كان هناك اضطرار يمكن، وأما إذا لم يكن هناك اضطرار فيكفن بأثواب جديدة ونظيفة، يعني حتى يكون هناك السعة. أما أن يكون من أجل التبرك فهذا لا يصح ولا يسوغ، وإنما يكون ذلك وإنما ذلك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام كما فهمه الصحابة وكما كان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد. عبد الرحمن بن حماد. نعم. عن ابن عون. عبد الله بن عون. عن محمد عن أم عطية. محمد بن سيرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يجعل الكافور في آخره. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. ثم ذكر هذه الترجمة: باب يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور يعني رائحته طيبة، وكونه يجعل في الغسلة الأخيرة من أجل أن يبقى أثره، لأنه لو جعل في الغسلة الأولى أو الثانية راح ذهب أثره، لكنه أرشد إلى أن يكون في الغسلة الأخيرة لرائحته الطيبة. فهذا هو السر في كونه يجعل في الغسلة الأخيرة، يجعل في الغسلة الأخيرة ما يكون له من الأثر من الرائحة الطيبة التي تكون يعني بعد ذلك. فأورد البخاري رحمه الله حديث معطية في أبواب عديدة من أجل الاستدلال على جزئيات متعددة من جزئيات الحديث الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه رحمه الله. قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب التسختياني عن محمد عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه، وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. ثم بعد ذلك يعني ذكر يعني هذا الطريقة الثانية التي عن طريق حفصة الأولى عن محمد بن سيرين، والثانية من طريق أخته حفصة بن سيرين وهو مثل الذي قبله، وفيه زيادة أنهن جعلنا رأسها ثلاثة قرون أي ثلاث ضفائر، يعني ثلاث ضفائر الرأس بعدما غسل ونظف لم يترك على يعني هيئته، بل جعل ثلاث ضفائر ثم جعلت من ورائها وأدرجت في كفنها. نعم. وعن أيوب عن حفصة بن سيرين قال رحمه الله تعالى: باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. ثم ذكر باب نقض شعر المرأة. باب نقض شعر المرأة، يعني أنه عند تغسيلها ينقض شعرها وينظف ويجعل ثلاثة قرون، ويجعل ثلاثة قرون يعني ثلاث ضفائر. وهذا هو الذي فعلته النسوة التي غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تكرر ذكر ذلك في حديث أم عطية رضي الله عنها. قال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت، يعني أن ذلك سائغ إذا كان له شعر ينقض ويعني ويغسل وينظف. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عديز بن جريج عن أيوب وحفصة بنت سيرين. نعم. عن أم عطية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين. قال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار ألففنها فيه، وكذلك كان وزعنا أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين لففنها فيه لففنها فيه لا ألففنها فيه لا يمكن ألففنها فيه بضم الفاء الأولى وتسكين الثانية ألففنها نعم كأن يعني أنه قيل لهن ألففنها فيه يعني الإشعار ألففنها فيه يعني طلب منهن أن يلففنها بالإشعار بالشعار يعني هذا الذي هو الإشعار لأن هذا الإزار قال شعار وفعل والفعل هو الإشعار الفعل مع مع مع من يوضع عليها ويلف تلف به يقال له إشعار ويقال أشعرنها به يعني هذا الشعار الذي يلي جسده يجعلنه يلي جسدها ويلففنها فيه انتهى بقي نعم. وزعم أن الإشعار الففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤذر يعني كأنه لف يعني بدون يعني أن يكون مثل الإزار الذي يعقد ويربط الترجمة باب كيف الإشعار للميت باب كيف الإشعار للميت يعني إذا وضع عليه شيء يعني يكون على عورته ويكون على يعني أسفله فكيف يكون ذلك هل يكون بالعقد أو يكون باللف بدون عقد هل يفعل فيه كما يفعل بالإزار الذي يربط ويعقد أو يوضع لفا بدون عقد وكأنه أورده من أجل هذا الذي هو ذكر اللف الذي هو من دون عقد وأن الشيء الذي يكون على الفخذين وعلى العورة أن وهو شيء يعني يكون باللف من غير أن يكون عقد مثل ما يفعل بالنسبة للكفن الكفن فإنه يلف به ولكنه يربط يعني حتى لا يعني ينكشف وحتى لا يظهر الميت أمام الناس مكشوفا بسبب كون هذا ليس بمربوط فربطه من أجل بقائه على الميت دون أن ينكشف ودون أن يطيره في الهواء أو يحركه الهواء يعني لهذه المصلحة أما هذا الذي في الداخل فإنه يكون باللف وفوقه كما هو معلوم فوقه أثواب الأكفان عن أم عطية قال ابن سيرين جاءت أم عطية امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم يعني كان لها ابن مريض وجاءت إليه تبادره يعني لتلقاه فلكنه مات قبل أن تصل قال فلم تدركه يعني معناها أنه مات قبل وصولها فلم تدركه وهي جاءت تبادر من أجل أن تصل إليه لتدركه في حياته ولكنه توفي قبل أن تصل نعم فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها يعني قيل حقوه وهو الإزار لأنه يعني قيل حقوه لأنه يوضع الحقو وهو يعني منتصف الإنسان الذي يكون يعني يكون فوقه الإزار حتى لا يسقط لأن حصول النتوء من يمين وشمال هذا يقال له الحقو والإزار يوضع عليه ووضعه عليه يساعد على عدم سقوطه بخلاف ما إذا كان تحت الحقو فإنه يسقط ولكنه إذا كان فوقه لا سيما مع شده فإنه يعني يكون لا يخشى سقوطه ونزوله فيقال حقو باعتبار المكان الذي هو عليه الإزار، ويقال إزاره، أو فسر في بعض الروايات بالحقو والإزار أي الذي يوضع على الحقو. نعم. قال ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك. أشعرنها إياه عند هذه الكلمة، ولم يزد على هذه الكلمة. ولا أدري أي بناته. بعده. وزعم أن الإشعار ألففنها فيه. وزعم أن الإشعار ألففنها فيه، يعني أنه تلف فيه لفا ولا يعقد ويربط كما يفعل بالإزار الذي يفعله الحي، لأن كما هو معلوم الأثواب الأكفان هي يلف بها لفا ولا يعني تعقد أطرافها ولا تحزم، وإنما يوضع عليها شيء يمنعها من أن تنكشف إذا صار هواء وهي على النعش، أو يعني سقطت يعني فيحصل انكشاف، يعني فيكون ما يحصل من ربط للمصلحة، لمصلحة بقائها دون أن يحصل انكشاف. الففنها يعني لفا يعني لا عقدا. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤذر. يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤذر، يعني لا يوضع عليها إزار كما يكون على الحي الذي يربط، وإنما تشعر يعني يلف عليها لفا، يعني يلف عليها لفا. تشعر ولا تؤذر. ولا تؤذر. قال حدثنا أحمد بن صالح. عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية. لكن في الأول لما قال باب كيف الإشعار الميت، وقال الحسن الخرقة الخامسة. الخرقة الخامسة يعني أن المرأة يعني يكون يعني لها يعني أنها تلف يعني بأن يكون على رأسها خمار، ويكون أيضا على وسطها يعني هذا الذي الخرقة التي تلف بها لفا، يعني فهذه هي الخامسة. وكذلك جاء أنها تكون في درع، وكذلك يعني ثوبين، فيكون خمسة، فجعل الخامسة هي هذا التي تكون على فخذيها وتلف عليها لفا دون أن تعقد. قال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع الذي يكون ثم يأتي بعده اللفافتان والرأس فيه الخمار، هذا بالنسبة للمرأة. لكن يعني هو بمنزلة الإزار لأنه يغطي الشيء السفلي. لكنه لا يعقد فقط، هذا هو. وليس المراد أنه من أعلى المرأة إلى أسفلها. لا، هذا خاص بفخذيها ويعني ووركيها وما نزل عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. ثم ذكر هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ هل يجعل ثلاثة قرون؟ يعني بحيث أنها إذا غسلنها لا يتركنه مسترسلا كما هي هيئته عند التغسيل، وإنما يجعل ثلاث ضفائر، يجعل ثلاث ضفائر يعني من ناحية من الجانبين ومن المقدمة، وكل ذلك يرسل يعني وراءها، يعني ترسل هذه الضفائر الثلاث وراءها، لا تكون يعني تصل إلى وجهها أو تكون حول وجهها وإنما تجعل وراء رأسها، تجعل وراء رأسها. الحديث أم عطية قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. نعم. قال سفيان ثناصيتها وقرنيها، يعني هذا تفسير القرون، يعني أن هذه الثلاثة القرون هي القرنين اللي من الجانبين والناصية التي تكون في الوسط أو في المقدمة، بحيث أنها يعني تجمع إلى ورائها، وكذلك القرنان اللي من الجوانب يجعلنا من ورائها. قال حدثنا قبيصة. نعم. قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي. نعم. عن سفيان الثوري عن هشام الدستوائي بن حسان. هشام بن حسان. نعم. نعم. عن أم الهذيل. أم الهذيل هي حفصة بن سيرين، ذكرت هنا بكنيتها، لأنها كثيرا ما جاء ذكرها حفصة، يعني في الأسانيد التي مرت، وهنا جاء ذكرها بكنيتها. والذي وقد ذكرت مرارا أن معرفة الكنى للمحدثين ومعرفة الألقاب هذه من أنواع علوم الحديث، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الإنسان الذي ما يدري أن حفصة بن سيرين كنيتها أم الهذيل، وثم جاءت في إسناد كهذا الإسناد لم يأتي ذكرها باسمها، وقيل أم الهذيل، ظن أنها امرأة أخرى غير حفصة. فإذا عرف الإنسان أن هذه كنية فلا يلتبس عليه الأمر، إن جاءت بكنيتها فهي معروفة، وإن جاءت باسمها فهي معروفة، والذي لا يعرف يظن أن ذلك شخصان، شخص هو أم الهذيل وشخص هو حفصة. يقول السائل هل هذا الحكم يشمل الرجال إذا كان لهم شعر طويل؟ الرجال يعني إذا كان من عادتهم أنه يكون مظهورا فإنه يظهر، وإذا كان ليس مظهور وإنما هو شيء يعني مسترسل ولم يحصل وليس من عادته ظفره وإنما هو مسترسل فهو يترك كما كان. قال رحمه الله تعالى باب يلقى شعر المرأة خلفها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. ثم ذكر هذه الترجمة وهي إلقاء يعني إلقاء يلقى شعر المرأة خلفها، يلقى شعر المرأة خلفها يعني مظهورا، يعني بحيث يكون ثلاث ضفائر، أورده من أجل كونه يعني جعلناه خلفها. وهذا كما عرفنا من طريقة البخاري أنه يأتي بالحديث في تراجم متعددة من أجل الاستدلال به على مسائل متنوعة، وهذا من الأمثلة التي تبين أن البخاري رحمه الله جمع في كتابه الجامع الصحيح بين الرواية والدراية، فجمع بين الرواية من حيث أنه يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا فلان، وبين الدراية وهو التفقه وإظهار الفقه في تلك الأحاديث، بحيث يترجم لكل فائدة أو لكل مسألة بباب، ويأتي بالحديث على مختصرا أو مطولا مع وجود التفاوت بين كل حديث وحديث، يعني في الإسناد وكذلك في المتن، لأن البخاري رحمه الله عندما يكرر لا يتحد الإسناد والمتن دائما، وإنما يكون هناك اختلاف في المتن واختلاف في الإسناد وهذه الأسانيد التي عن أم عطية وعن حفصة بن سيرين وعن حفصة بن سيرين ومحمد سيرين عنها أي عن أم عطية يعني ما دونهم تأتي الأسانيد مختلفة يعني طرق متعددة وشيوخ يكونون متنوعين متعددين ف ويقولون فقه البخاري في تراجمه فقه البخاري في تراجمه لأن تراجم البخاري فقه كلها مسائل فقهية يستدل يذكرها ويستدل بجزء من الحديث أو بكل الحديث يعني عليها لكنه لا يتكرر المتن والإسناد في حديثين أو أكثر إلا نادرا ذكر أنه يعني في حدود 20 حديثا في طول الجامع الصحيح أنها تكررت إسنادا ومتنا ومع ذلك فإن هناك فرق بينها في الأسانيد والمتون وأما اتفاقها سندا ومتنا في موضعين أو أكثر فهذا في غاية القلة ويعني تزيد الأحاديث فيه على 20 حديثا فقط التي هي يعني التي تكرر فيها الحديث سندا ومتنا وأنا قد ذكرتها في الفوائد المنتقاة في المرة الأولى التي درست فيها صحيح البخاري وقرأت فتح الباري من أول إلى آخره كنت أسجل يعني بعض الفوائد وكنت إذا مر بي يعني ذكر الإسناد أن تكرر سندا ومتنا يعني أثبت ذلك وفي الآخر يعني جمعتها وذكرت أرقام الأحاديث فيها وهي موجودة أي هذه الأحاديث المكررة سندا ومتنا في الفوائد المنتقاة وهو الكتاب الذي يعني جمعته لفوائد من صحيح البخاري وغيره. وهي تزيد على 20 أظنها 24. قالت أم عطية وألقيناها خلفها يعني ألقيناها يعني الضفائر أو الشعر. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد عن يحيى بن سعيد قطان عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم سيري عن أم عطية قال رحمه الله تعالى باب الثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم ذكر باب الثياب البيض في الكفن. نعم يعني أن استحباب التكفين بثياب بيض وأن تكون يعني 3. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 ثياب في 3 ثياب إيش؟ ثياب كفن في 3 أثواب يمانية أثواب يمانية بيض يعني هذا المقصود محل الشاهد البياض يعني يكون البياض في الكفن. سحولية يعني نوع من أنواع من أنواع الثياب التي تأتي من اليمن. منطقة في اليمن. نعم لا زالت بهذا الاسم ما هذه موجودة؟ ايه نعم يعرفها حسن المجلي. نعم من كرسف كرسف هي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنها قطعة لأن الثوب يطلق على القطعة الواحدة من القماش هذا قال الثوب ولهذا كانوا يلتحفون به وهو من جملة ألبستهم يعني فيه إزار ورداء وفي قميص وفيه ثوب يلتحف به الإنسان فكان وليس فيها قميص ولا عمامة ليس فيها قميص الذي يلبسه الإنسان على هيئته أو ويشمل أكثر جسده ولا عمامة على الرأس وإنما هذه 3 اللفائف كلها تشمل جميع الجسد أو يغطى بها جميع الجسد. قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن مبارك المروزي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب الكفن في ثوبين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم ذكر باب التكفين في ثوبين، يعني أنه يسوق أن يكفن في ثوبين، والأفضل والأولى أن يكفن في ثلاثة أثواب كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون يعني هذا التكفين الذي حصل لهذا الرجل أنه كان كفن في ثوبيه، لأنه فيه إزار، في إزار ورداء، كفن في إزار ورداء وكشف رأسه كما كانت حال المحرم أنه لا يغطي رأسه، أنه لا يغطي رأسه. يعني فالمحرم أو الذي يتوفى وهو محرم يكفن في ثوبيه، وإن احتيج يعني إلى شيء يعني أكثر من ذلك لكون الثوبين قصيرين وأنه لا يمكن أن يغطي يعني سائر جسده تحت رأسه، فإنه يضاف إلى ذلك شيء، المهم أن يستر كله ما عدا رأسه في حال إحرامه. وكان له ثوبان فكفن فيهما، كان له ثوبان فكفن فيهما، فإذا كان كفيا من ناحية استيعاب ما تحت الرأس إلى آخر القدم وإلى أسفل القدم فإن ذلك يكتفى به كما فعل. وإن احتاج إلى بأكون كفن قصير أو الإحرام قصير ولا يكفي أنه يستر جميع جسده، فإنه يزاد على ذلك ما يوارى به جميع جسده ما عدا رأسه. ذكر حديث هذا الرجل الذي كان واقفا بعرفة وأنه يعني وقصته ناقته، يعني سقط منها فانكسر عنقه ومات، فانكسر عنقه ومات لأنه سقط من الناقة. وقال وقف، يعني كان وقف بعرفة، هذا يدل على أن الركوب يقال له وقوف، لأن الوقوف بعرفة ليس معنى ذلك أن يكون واقفا على رجليه فقط، كما هو المعروف أن الواقف هو الذي يقف على قدميه، بل الراكب يقال له واقف، وكذلك الجالس أيضا يقال له واقف. المهم وجود الإنسان بعرفة يقال له وقوف بعرفة، وجود الإنسان بعرفة يقال له وقوف بعرفة، سواء كان ذلك حصل عن ركوب أو عن جلوس يعني أو عن قيام، لا يختص بأن يكون الإنسان واقف على قدميه، لأن هذا الرجل قيل واقف وهو راكب على البعير، كان واقفا بعرفة راكبا على بعير، فأطلق على الراكب أنه واقف بعرفة، واقف بعرفة، فسقط منها وقصته دابته فانكسر عنقه. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعامل معاملة المحرمين بأن يكفن في ثوبيه، في ثوبين أو في ثوبيه، وأن لا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، كما أن المحرم لا يتطيب ولا يطيب ولا يغطى رأسه، فإنه يكون كذلك في حال تكفينه. فقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أنه يعني يبعث على ما مات عليه، ويكون على هذه الهيئة التي كان يعني عليها في حال موته. نعم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. يقول الأخ: كيف الجمع بينه وبين الحديث أن الناس يبعثون يوم القيامة عراة؟ هو يعني هو جاء أنه يبعث يوم القيامة ملبية، ما فيه أنه يعني أنه يعني يبقى معه ثيابه وأن ثيابه باقية، يعني الناس يعني يقومون من قبورهم وقد بليت، يعني بليت أجسامهم وبليت يعني ثيابهم التي هم التي عليه. والأصل أن الناس تأكلهم الأرض، كما قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني أن الذرات التي تبتتت وراحت دخلت في التراب واختلطت، الله يخرجها من التراب، الله يخرجها من التراب ويميزها من التراب فترجع كل ذرة إلى ما كانت عليه، ويعود الجسم الذي مات يعني يعود على حياته فيبعث. فمثل ما جاء في قصة الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني، يقول لأصحاب أولاده، فإذا وذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، فإن قدر الله علي يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. الله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه والأرض تخرج ما فيها، ورجعت الذرات حتى عاد كالهيئته التي كان عليها. وكذلك مثل الطيور التي أخبر الله فيها عن إبراهيم الذي قال أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تب، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال اجعلك أربعة من طيري فصرحنا إليك ثم اجعل كل جبل منهم جزء. يعني هذه الطيور يمزقها ويخلط لحمها بحمها حتى يصير كتلة واحدة، ثم يأخذ قطعة من هذه الكتلة فيجعلها فوق جبل، وقطعة ثانية في جبل، وقطعة في رأس جبل، ثم يدعوهن فتخرج كل حبة وكل ذرة من ذرات تلك اللحم وترجع إلى مكانها، فتأتيه الطيور على ما هي عليه. يعني فالناس تعود أجسامهم، ولا يوجد يعني يوجد أجساد جديدة ما كانت موجودة في الدنيا، بل الأجساد اللي في الدنيا هي التي تعود حتى تنعم وتعذب، لأن تلك الأجساد التي في الدنيا هي التي حصل منها الخطيئة وهي التي حصل منها الإحسان. فلو خلق جسد جديد يصير العذاب الجسد ما كان موجودا في الدنيا، وهو لما حصل منه الخطأ، الخطأ حصل من الجسد الذي في الدنيا. لهذا الناس يبعثون، ويقول الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنخرجه من الأرض وتجتمع تلك الذرات. ولهذا الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، لأن لو كان جسد جديد كيف ينطق بشيء ما رأى وما حصل منه في الدنيا. والأنبياء هم الذين جاء النص لأن الأرض لا تأكل أجسادهم، الأرض لا تأكل أجسادهم، وغيرهم لا يقطع به. ولو رؤي أنه نبش بعد فترة وجد فلا يقال أن الناس يعني أنه سيبقى إلى آخر الزمان وإلى آخر الدنيا، فقد يحصل له شيء في المستقبل. أما الأنبياء فقد جاء النص على أنها لا تأكل الأرض أجسادهم، فيبقون ويستمرون فيها إلى يوم بعث النشور. وإذا خرجوا من القبور يخرجون عورات، يعني لأن يعني كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب، وغرلا غير مختونين، يعني يعودون كالهيئة التي خلقوا عليها في الأول، يعودون على الهيئة التي خلقوا عليها في الأول غرلا يعني غير مختونين. فيكون يعني كون كونهم يخرجون عورات كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون يعني تلك الثياب قد بليت ويكسون يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ثم ذكر الحنوط للميت، يعني الميت يجعل معه حنوط وهو طيب يطيب به، وكان يعني يجعلون هناك طيب يعني مخلط يجعلونه للأموات، فكان هذا من شأنهم أنهم محنطون. لكن لما كان هذا الرجل محرما والمحرم لا يمس الطيب ولا يستعمل الطيب، وأنه يكشف رأسه كما يكشف رأس المحرم، ولا يطيب كما لا يطيب المحرم، ذكر الحنوط للميت. نعم، يعني أنه يحنط، الأموات يحنطون، لكن لا يحنط ولا يطيب الذي يموت في حرامه، ويموت وهو محرم فإنه يعامل معاملة المحرم فلا يستعمل الطيب فيه، لكن غيره يستعمل الطيب فيه، غيره يستعمل الطيب فيه ولكنه لا يستعمل، لقوله لا تحنطوه، يعني معناه أن لا يفعلون به كما يفعلون بالأموات، بل يعاملونه معاملة المحرمين الذين لا يحنطون ولا يطيبون. نعم. قال ولا تحنطوه. نعم. لا تحنطوه يعني لا تعملوا مع الطيب هذا الذي يوضع للأموات، لأنه محرم. لأنه محرم. قال حدثنا قتيبة، لكن محل قول الحنوط الميت يعني يحنط الميت، لكن يستثنى من ذلك المحرم فإنه لا يحنط، لأن المفهوم مفهوم لا تحنطوه معناه غيره أنه كان يحنط. قال حدثنا قتيبة، نعم، بن سعيد، عن حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. حماد يأتي ذكره كثيرا غير منسوب، وهو حماد بن زيد، لأن صحيح لأن البخاري ما خرج لحماد بن سلمة يعني إلا تعليقا، خرج له تعليقا، فكل ما يأتي في الأسانيد حدثنا حماد غير منسوب يصرف على حماد بن زيد في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى باب كيف يكفن المحرم. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا، وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. هكذا في نسخة وفي نسخ ملبيا. هذا اللي مطابق للحديث الأخرى، يعني باب تكفين المحرم، كيف يكفن المحرم، كيف يكفن المحرم، يعني المحرم كما مر في هذه الأحاديث وهذا منها أنه يكفن في الثوبين اللذين في يعني هما إحرامه، وأنه يعني لا يغطى رأسه، وأنه لا يمس طيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. قال حدثنا أبو النعمان عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير جعفر بن إياس، نعم، بن أبي وحشية، نعم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب فوقصت، وقال عمرو فأقصعت، فقال فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة، قال أيوب يلبي، وقال عمرو ملبيا. نعم. نعم. هذا مثل ما تقدم أورده يعني من أجل تكفين الميت إذا كان محرما. نعم. قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو وأيوب، عمرو بن دينار وأيوب بن أبي تميمة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ثم ذكر باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. باب تكفين الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. باب التكفين في القميص الذي يكف والذي أو لا يكف أو الذي يكف أو لا يكف. ومن كفن بغير قميص. ومن كفن بغير قميص الأصل هو التكفين بغير قميص كما كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كفن في 3 لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما جاء في الحديث الذي تقدم، ولكنه يجوز، يعني يجوز التكفين في القميص يعني للحاجة إذا كان هناك حاجة، وإلا فالأصل هو عدمها. وهنا يعني هذا التكفين في القميص الذي طلبه يعني عبد الله بن أبي بن سلول ليكفن والده، يعني المقصود من ذلك أن يحصل بركة يعني القميص الذي لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما مر في الشعار الذي تقدم في أول الحديث. فالمقصود من القميص هو تحصيل البركة مما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل هو عدم التكفين في القميص. وقال الذي يكف أو لا يكف، يعني سواء كان يعني مكفوفا أو غير مكفوف. وفسر الحافظ بن حجر يعني هذا بالكف وعدم الكف بعدة تفسيرات، لكن كون عبد الله بن أبي بن سلول أنه طلبه من أجل البركة، بركة ما مس جسده صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأصل هو عدم التكفين في القمص في حق الرجال. وأقرأ الحديث عن عبد الله بن أبي لما توفي جاء عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي لأن اسمه كاسم أبيه. أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما توفي هذا عبد الله بن أبي الذي هو الأب عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله وعبد الله بن عبد الله جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أو كفنه فيه. نعم يعني من أجل البركة نعم. وصلي عليه، وطلب منه أن يصلي ليكفنه في قميصه لتحصيل البركة، وأيضا ليصلي عليه ليشفع له ويدعو له في صلاته صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. واستغفر له. نعم. وطلب منه أن يستغفر له، يعني يصلي عليه ويستغفر له. نعم. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. نعم. فقال آذني أصلي عليه، فآذن، يعني أعطاه للتكفين وقال آذني أصلي عليه، يعني عند الوقت الذي يحضر للصلاة عليه أخبرني حتى أصلي عليه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين. لما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين، وقد جاء في هذا الحديث في آخره أن هذه الآية نزلت ولا صلي على أحد، يعني وكان هذا يعني سبب نزولها، وأنه لما يعني صلى عليه الله عز وجل أنزل عليه ولا صلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن كيف يقول عمر أن الله نهاك أن تصلي عليه وهو يعني والآية إنما نزلت بعد ذلك وكان هذا سبب نزولها؟ قالوا في الجواب أن هذا عمر يشير إلى ما جاء في قوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كان أولي قربة، فهذا هو الذي اعتمد عليه عمر رضي الله عنه. إذن لا تنافي بين ما جاء في أنها هذه القصة وهذا الذي حصل أنه نزل فيه به أو فيه لا صلى على أحد منهم مات أبدا بعد أن صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمر إنما استند في ذلك إلى ما يدخل في قوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى. فإذا هذا هو الذي يعني بنى عليه عمر واستند عليه عمر في ذلك. ومعلوم أن النفاق إنما حصل في المدينة ولم يكن بمكة، لأن مكة ما فيها إلا مسلم يعني بين أو كافر بين. وإنما لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام في المدينة الذين في قلوبهم مرض يعني أرادوا أن يظهروا يعني يأتوا بالظاهر الذي يعني يعاملون به معاملة غيرهم في الظاهر مع إبطانهم الكفر ولهذا المنافقون أشد عذابا من الكفار، لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن الكافر البين يتحرز منه، والكافر المضمر للكفر المظهر للإيمان الذي يندس بين المسلمين هذا هو الذي يخشى منه ويكون الضرر فيه كبيرا وعظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وآمن من آمن الذين ما شرح الله صدورهم للإيمان وقلوبهم للإيمان أظهروا الإسلام وأنهم يفعلون كما يفعل المسلمون، ولكنهم مفطنون للكفر والرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يتألفهم وأن يرجعوا إلى إلى إلى وأن يعودوا إلى الحق، وكذلك أيضا كما جاء في غير الحديث لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لأنهم في الظاهر يعني كغيرهم، ولكنهم مبطنون الكفر، فيكون في ذلك فكان يتألف يعني يتألفهم، وكذلك أيضا يخشى أن يحصل التحدث بأن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعد ذلك بعد أن أنزل الله عليه هذه الآية ما كان يصلي على أحد لامتثال لقوله ولا صلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. يعني هذا الحديث قيل أنه لم يدفن وأنه نبش، وإنما دلي يعني في حفرته فأخرجوه منها ووضعوا أعطوه القميص فوضعه عليه يعني عليه ابنه، ويعني وهذا يعني يدل يعني على أن هذا الذي حصل إنما هو عند دفنه أو قبل دفنه. قال لما دفن لما توفي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. يعني كهذا يفيد بأن هذا إنما حصل في المقبرة، وقد جاء وقد قيل أن هذا إنه إنما دلي فأخرج أو قبل أن يدفن، وقوله لعله دفن يعني بعدما دفن يعني كاد أن يدفن، لأنه يعني إذا كان دلي أو وضع في القبر وأخرج منه كأنه في حكم مدفون. الحافظ يقول لعل الأول كان عدة اللي هو الأول قال فأعطاه قميصه. نعم. قال أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية. نعم. مجازا لتحقق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن عبد الله بن أبي أي دلي في حفرته. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر. نعم. عمرو بن دينار. نعم. عن جابر. نعم. انتهى الباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. الحافظ يرى أن الفهم أخذه عمر رضي عنه من قوله فلن يغفر الله لهم، استغفر لهم ولا استغفر لهم. وأيضا ذكر هذا الكلام الحجر هذا الذي ذكرته. قال ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا منع، وأن الرجاء لم ينقطع بعد. إن كان في هذا الباب فنظرت فيه فلم أجد إلا هذا. قبل هذا وبعده إن كان في هذا الباب فلا، إن كان أبواب أخرى لا. يمكن أنا رأيت في تفسير براءة، يمكن سلمه هذا هو تفسير براءة في كتاب التفسير. يقول السائل هل المرأة تحنط عند موتها؟ مثل الرجل، لا فرق بين الرجل والمرأة. هل يغطى وجه الميت في القبر أو يكشف؟ وهل ورد فيه دليل؟ لا أعرف، لا أعلم شيئا فيها، لا أعلم، لا أدري. عندما نضع الميت في القبر تفتح، قالوا تفتح عقد الكفن لأن الميت سينتفخ ويتمزق الكفن، هل هذا صحيح؟ ما أدري عن هذا، لكن كونها هي موضوعة من أجل عدم الانكشاف في الخارج، فإذا وضع زال ذلك المحذور أو ذلك الغرض الذي عقد من أجله، لأنه يعني تربط حتى لا يعني تزيله الريح، إذا جاء ريح تزيله، لكن إذا كان فيه مربوط في عقد يعني هي لهذه المصلحة، فإذا وصل القبر ما بقي هناك حاجة لهذه العقد. هل يجوز تقليم أظفار الميت؟ لا أدري، لكن من ناحية قد يكون من ناحية التنظيف وعمل التنظيف تقليمها أنه داخل في التنظيف. وهل يجوز ترجيل شعر الميت مع أنه قد يسقط بعض الشعر؟ ما أعرف يعني شيء يدل على هذا، لكن يعني كونه يعني يغسل بالماء وينظف هذا هو الذي ورد، أما الترجيل ما أعرف يعني شيء في هذا. يقول وجدت قبر أحد أجدادي في مكان لحاله قريبا من مقبرة، فهل يجوز لي أن أنقله إليها خوفا من أن يبنى على قبره أو يكون طريقا؟ أعد. وجدت قبر أحد أجدادي لحاله قريبا من المقبرة، فهل يجوز لي أن أنبش القبر وأدخله في المقبرة خشيا أن يبنى عليه أو يكون طريقا؟ لا أدري كيف يعني هذا دفن خارج المقبرة، يعني وكيف عرفت أن هذا قبر جدك وأنه دفن، لكن إذا كان هناك قبر يعني قريب من المقبرة وأن يخشى عليه يعني أو يخشى يعني هذا الشيء أنه يكون طريق وأن أو أنه يعني يكون فيه فتنة، فلا مانع من نقله ودفنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.